بس تخلص خطك تخلص ولا مشكلة يعني. عندي اذن واحد ابا اجعل الله لرجل من قلبين في جوفه وقلب واحد نصير مثلا الاخ شو رايك يا اخي هذا شيخ راضي نعم بدي تفضل نعم اي عجب الزمن ايه هذا بحيلة بيقول عنه دون اتفضي وانت ما واحد لازم بيقول نعم يعني ما كنت بيقول هذا دون اتفضي هو النبي يقول يعني كنت فريقنا الا هذا يبقى حتى يتفصل الانسان يوم القيامة ينبت منه يعني شو بذرة بالارض تخليها الان ورا فترة تصير بذرة نخلة تصير شجرة كبيرة تصير طماطة بذرة كذا فهذه ايضا ينبت منها وتمطر الدنيا 40 يوم قبل المبعث قبل المحشر الناس بقبورهم فالارض شو تصير فالحال رخوة فهذا الماء النازل من السماء وين يتفاعل ويانا فما تفعلي التراب ويا هذا عجب الذنب يسموه هي مثل خردلة غيره يعني فهذا الحال خالق يتفصل من الانسان تكبر تكبر الى ان يصير بشرا سويا ثم عاد يجي سيف اسرافيل ينفخ ونفخ فيه اخرى فاذا هم قيام كبروا يعني كون دون الفرد او لا مش محل كلام نعم كون هذا عدم الفرد ما لا علاقه بالجوهر الفرد النبي عليه الصلاه والسلام ما يتكلم كلام الفلاسفه يتكلم كلام يزيدنا احنا الفلاسفه يزيد هم بس كلامنا بلعامه الخلائق يعني للفيلسوف وللعالم وللبقال واللي قاعد بالبيت وللمرأة وللرجل وللشاب والشابة فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل الناس يتكلم بس يتكلم حقارة يعني هي الحقيقة يعني هذا التراب في الرجل يعني أصلي تراب شبقة من الإنسان بس اللي هي يسموها النسخة الصغرى هسه انت بتروحين مثلا بتاخذين صوره عند المصور بيش يحتفظ المصور؟ سموه نيجاتيف مو نيجاتيف؟ نيجاتيف الانسان اللي تتصور عليه عدة صور كبار وصغار هي على عجب الذنب هذا حتى يثبت منه الانسان على الصلاة والسلام إن شاء الله ينجينا لحسن خاتمتنا إن شاء الله والمهم حسن خاتمتنا حسن خاتمتنا جزاك الله خير هاي هو بعد عكس ساعة آخر تشغل تشغل انت طفيت بس شغلته مرة ثانية طفيت مرة ثانية لا زين لا هدوء تمر اي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لكل الخلائق لكل الناس واكو اسرار يعني انت لما تقرون مثلا الان فقه وعقيدة وبعض المعارف الاخرى انت لازم تخيلين انك انت وصلت الى تورين بسر النبي عليه الصلاة والسلام أو سر الرسالة الإسلامية أو غاية ما أعطاه القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة تحدث إحنا حقيقة أمام البشر كلهم أمام النبي أطفال أطفال حقيقة مو أنا قاعد أتجنى يعني أتجنى على البشر بس هم أطفال ما يزدمهم بدليل قول الله سبحانه وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون بين يعني لا انت ما تستمر يعني هو هي لكن النبي قال له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالنبي علمه الله باشياء احنا ما نفهم عشان يعمل افضل. ليش علمه؟ واحد يقول علمه اسرار النباتات. وش فيه؟ كيف انت تتجرأ على الاسرار القائمه بين الله ورسوله؟ شو علاقه تمر النبي خبوه طبيب عشان عليه الصلاه والسلام علموا اشياء احنا ما نفهمها حقيقه يعني. لذلك محور العلم شنو اللي الله علمني اياه؟ الله حتى الاخلاص. ولا يقول علموا اسرار ما ادري ايش اسرار النبات موجوده عند الاولياء مو عند الانبياء. الانبياء الاولياء الله علمهم السوالف القواعد. اما الانبياء علمهم غير عليهم الصلاه والسلام جميعا. فلهم شيخ تذهل يعني. ولذلك احنا امامهم فعلا اصحاب فعلا. اي نعم نعم تفضل. شيخ لما تكلمنا في البيولا والصور حكينا انه يطلع الثلاثة القديمة صح؟ شلون؟ والله ما اختلفت على كل شيء واحدة واحدة عليك. البيولا والصورة صورة؟ والبيولا ايه؟ لناس القديمات بيولا والصورة ايه الهيولا والصورة ايه؟ نعم طيب الان هم يعني لحد الان مش قادر اتصور ومتذكر صورة منهم الان السماء لها صورة هذه الصورة نفسها يقال عنها القدم او صورة لا هذه بنتي بيقصدون الهيولة او صورتهم من حيث القدم. اما الصور التي توالت بعدين هم ما يقولون انها غير حادثة لكن يقولون جنس الصورة قديم. مبدأ الصورة قديم يعني هذا صور ما اخذ وين للماضي يعني اخو اشياء صارت وراحت فارجع الماضي السحيق الى القدم. العقل طبعا ما يتحمل القضايا بس في حين وجودها ونشوءها بالقدم هذه المادة العصور. اما شو صورة احنا هي مو صورة رجال ولا صورة امرأة صورة الهيولة يعني مادة في الكون. شو ارجع طبعا بكتب على واخيل غير بس احنا نتوهم نتخيل يعني اكو شيء يعني هم يقولون حتى يبدون على مسألة الهيولة والصورة قضاياهم الفلسفية اللي هم ظلوا بها. وأفضل من ناقشها حقيقة يعني مناقشة جادة مو الهيولة هي هي علم الله بالجزئيات حشر الأجساد وكذا الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة حقيقة كتاب رائع جدا تهافت الفلاسفة يعني بلا ذي مراحل فعل عالي. أما مباحث الهيولة والصورة قضايا اللي بدع بها السيد الشريف والتفتاز هذا اثنين دول الجماعة يعني بشرح المواقف وشرح المقاصد كانوا حقيقة ناس يعني حتى حاشية البلندور على شرح العضبين والله عزيز والزيد راح يجيب لنا هذا الأستاذ شفاي انتو براتي ماذا انتو قاعد تستهمون على هذا الكتاب لو شنو نعم لازم من تصير اسئلة وطالب العلم لازم يسأل لازم يتوقف في بعض العبارة لازم تجي قلت لكم ذاك اليوم كلما زاد علم الانسان بالمقابل شنو يزيد جهله يعني التساؤلات تتسحبها كلما زاد علم الانسان تزيد شنو شيخي التساؤلات حتى يزيل غبش الجهل عنه فيتخيل اذا حل عنده اشكالين او ثلاثة راح تتحل الاشكالات بس بالمقابل راح تجي اشكالات اخرى اكبر منها وهكذا. كانوا العلماء الله يرضى عنهم من التلاميذ يسألون يعني من يسألوهم يفرحون ويشكرون الله على اسئله. ليش يعني انت تشكر الله ام طالبك يسألك؟ يقول الحمد لله بدا يستهم

نعم. وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجواهر فنقول الكل حادث. أما الأعراض فبعضها من مشاهد. لا واحدة واحدة بسرعة. لا فالكل شنو هو حادث؟ شنو الكل حادث يعني؟ يعني مخلوق. هاي شو يسموها هذه؟ هذا يسموها دعوة. شو يسموها؟ دعوة. إذا كنت مدعيا نقرأها بالبحث المناظر. إذا كنت مدعيا بالدليل، وإن كنت ناقرا فالصح. الآن أنت عندك صاحب دعوة. شو تقصد منها؟ بدنا أدلة صح؟ أدلة عقلية ونقلية نفس بالنسبة للنحو. قال والكل حادث. مظبوط؟ طيب بدليل، ما هو دليلك يا سيدي؟ نعم لا لا بعد العبارة الكل حادث. أما الأعراض فبعضها من مشاهد. قال الكل حادث، العرض حادث والجوهر والعين حادث، سواء كان الجوهر ولا طيب. إذا حتى راح يبدأ بإيش؟ بحدوث الأعراض. ليش بدأ بحدوث الأعراض؟ الكلام عليها أسهل من الكلام على الأعيان. الكلام على حدوث الأعراض أسهل من إيش؟ يا رب. أما الأعراض فبعضها للمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد الجهل. يعني إحنا الآن لما ننظر للأعراض نرى وجودها ونرى فناءها، نرى وجودها ونرى شنو انحجابها يعني فناءها. يعني لما نشوف ضوء ورأس الراحة الضوء، يعني حتى الشمس طالعة النور الحلو هذا ضياء الشمس، المغرب وين تطلع الشمس؟ طيب الضوء وين راح من حالها؟ المفروض يبقى المفروض. صدق اسالكم سؤال فيزياء ولا اتكلم بالفيزياء، من تضرب الشمس ضوء الشمس وين؟ مو موجود بالكره الارضيه، طيب وين راح؟ شوف الفيزياء وين راح تجيب الفيزياء؟ ها؟ ننتقل الى النص الثاني من الكراسي. كشمس تنتقل، احنا نتكلم عن الضوء. شمس تنتقل صحيح. كان الجو جسم. كان كلام على ضياء اللي هو عرض. العرض شيخ لا يبقى زمانية. عرض لا يبقى زمانية. أدوا له لا يبقى زمانية ليه يعني؟ وين راح؟ شوي حد كلامكم جزاك الله خير. قالوا الأضواء والأعراض تمتص من قبل الأجسام. يعني هذا الضوء من دون حجب الشمس، حتى لو جاء غير مثلا حجب الشمس او غبار او كذا او صار عندنا كسوف من الشمس مثلا، هذا الضوء وين هو؟ الاجسام تمتصه. فاذا ما كان تمتصه الاجسام يعني راح انتهى، لذلك العرض لا يبقى زمن، لان تعامله مع الاجسام هو الجانب الاضعف. العرض شنو؟ الجانب الاضعف والجسم الجانب الأقوى. فلما تصير بيناتهم معركة من ينتصر دائما؟ الأجسام هي المنتصرة على الأعراض. فلما ذلك لا توقع زمانين كذا، لأنه تروح في الأجسام تتلاشى. مثل المادة إذا انفلقت النواة تتحول إلى طاقة. طيب هاي الطاقة وين تروح؟ تظل بالكون اسمها طاقة؟ لا، تمتص منين؟ من قبل الأجسام. إذا هي ليست مادة. يبقى بس الله سلط على المادة شيء واحد، تخليط رباني. شوف سلط الحية والعقرب علينا على الإنسان، يعني الإنسان إذا بالدنيا حية أو عقرب وقدره بالدار الآخرة تسير، يعني سيدنا إبراهيم يكون قاعد يمه ويأخذ. طيب هذا شلون الطاقة؟ يقول لا تبقى ما تشتري الطاقة إلا شيء واحد صندت على إيش؟ على الأجسام. أنت سامعين أكو الثقوب السوداء؟ سامعين ولا الثقوب السوداء وين صايرة؟ هذا السماء فوق. شنو شروطها؟ إذا الله راد يهلك أي جسم سويه قريب منها وتمتصر تأخذها في السنة. لو كانت الدنيا حديث النبي تزن عند الله جناح بعوضة، يعني هاي كل الكرة الأرضية من تجي من أجساد السوداء وين؟ أرضها وجبالها وأنهارها وبحارها سبحان الله تبتلع، لأن هذه بيها فضاءات كثيرة. الدنيا هاي الأرض شنو بيها فضاءات كثيرة؟ ما بالذرة الكرات والصورات ومجالس الكتران والصورات وبين ذرة وذرة وبين كذا وكذا، فتشوف منفوشة شلون قطن منفوش، فلما يتقرب من ال شو اسمه هذا السوداء لذلك ربنا يبدل من ينتهي الجنس الإنساني من الكرة الأرضية يدعى ربنا يبدل يبدل السماوات والأرض وبرز الجميع الذي واحد القهار كما بدأنا أول خلقا نعيده، بس على أي خريطة راح يعيده؟ إذا لو كان قديما شلون يعيده؟ ما هو قديم لا يصنع حتى يعاش، بس هذا لا أقوى لله على أي شيء، الله خالق كل شيء. القرآن خذ إن شاء الله رئيس فلاسفة القرآن يتكلم بكلام الواحد الأحد جل وعلا. يلا حبيبي. نعم. أما الأعراض فبعضها للمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والذواب بعد البلوم، وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أفضال ذلك. فإن يعني في الأفضال في الحركة والسكون واجتماع يعني الشيء وضده. نعم. وبعدين أن هذه الأعراض تبثت بالدليل شيخي؟ قسم منها بالرؤية. نعم. قسم بالأدلة. بالأدلة المقصود بها التغير. أو كان حدود حدود يعني. نعم. حدود أيوة. نعم. فإن كذا ما ينافي العدم. وهو طريان العدم. طريان يعني مجيء العدم بعد الوجود. سموه طريان. نعم. مجيء العدم. نعم. بعد وجوده بعد وجود العرض يعني. كما في أبواب ذلك. أي. فإن كذا ما ينافي العدم. تمام. عند قدم وعدم. متنافيا او مساوي النقيض يسموه مساوي النقيض، يعني القدم لا اول له والعدم لا اخر له، يعني لا وجود له اصلا يعني. فالعدم يعني ما موجود اصلا لا وجود له، لكن القديم موجود وواجب الوجود ولا اول له، وحنا عدنا الازليه والابديه المفروض انها لا ليس قبلها، هو الاول ليس قبله شيء وهو الاخر ليس بعده شيء، يعني مو الاول يعني رقم واحد وبعدين صار اثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لا اول ليس قبله شيء، اول شنو ليس قبله، يعني اول ليس قبله يعني قديم، شو اللي اول له اول ابتداء لوجوده؟ والله سبحانه القديم. ايه وهذه فصلها جيدا شو اسمه الله يرحمه قلنا ننسى سبحان الله جوهرة التوحيد الباجوز الأزل والأبد والقدر، عندكم كم جوهرة التوحيد ما قرأتوها يعني؟ نعم. لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر، يعني إذا هو القديم واجب لأنه هو قديم واجب لذاته، يعني ليس لا شيء اوجده فظاهر هذا لا اول له لا بدايه له. ايه والا لزم وان كان غير ذلك لزم استناده الى القديم، القديم اما ان يوجد بنفسه لذاته هو الله طيب، او يستند الى القديم، يا اما هو قديم أو يعني قديم اثنين، خلينا نمشي على هو رأيه هو يعني على عبارته هو قديم واحد جل وجل، بس على عبارته يقول القديم اما واجب لذاته فهو قديم او مستند الى هذا الواجب لذاته، يعني غير الواجب لذاته لكن استند في قدمه علما الى الواجب لذاته. سمع هذا شيخي؟ واضح جدا. اي واذا لزم استناده اليه بطريق الايجاب، اي بطريق الوجوب يعني، إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضروره. والمستند الى الموجب، الموجب القديم قديم ضرورة، يعني هو الان طال مذهبين، مذهب الفلاسفه ومذهب المسلمين. مذهب المسلمين قال هذا الكون بشلون صار؟ صادر عن القصد والاختيار، صادر عن عن القصد ولا يعني عن الإرادة والقدرة والمشيئة والكذا، فالكون حادث على هذه العقيدة، كحادث على إيه؟ على هذه العقيدة. والواجب من هو؟ عندنا واحد والله سبحانه وتعالى. هذا رأي من؟ رأي المسلمين، مو أهل السنة والجماعة، كل المسلمين الوقت ما عدا الفلاسفة. لكن اكو راي اخر عند الفلاسفه يقول المستند الى القديم شنو؟ قديم. قديم. فالكون عندهم شنو؟ قديم. والكون عندنا حادث. عندنا بالقصد والاراده. عندهم مستند الى القديم استنادا المعلول الى علته. لا شنو؟ المعلول الى علته. الله علة والكون معلول. عند الفلاسفة، لكن عندنا الله خالق والكون مخلوق. نعم. اكو سؤال لحد هنا؟ ترى راح تجي دعاتير عندكم وشوية حكي مو راح، راح يجينا مواطن شوية الله يسترنا. ربنا يفهمنا اياها ان شاء الله شوية شوية. بس نتعاون عليهم بين الله. ترى فاهم ولا مش فاهم؟ والمستند الى الموجب القديم، هاي قريناها قديم ضروره، امتناع التخلف المعلول عن العلم. اكيد يعني احنا عندنا التلازم بين المعلول مع العله التامه، مو اي عله، العله التامه. التامه شنو؟ التي تنجب مولودا معلولا. يعني هسه اكو مثلا انتو بنات بعض النساء ما ينجبن لوجود علة، يعني مرض، لكن اذا كانت بلا مرض وبلا كذا واراد الله سبحانه تنجب. فالعلة ايضا شنو تنجب وشنو معلولها؟ شنو المعلول؟ الكون. انتو الان وين محتاجين هذا الكلام؟ ان شاء الله اذا الله ارفعكم اولادي اقرأ اصول الفقه. شنو اصول الفقه؟ وين تركزون؟ على ايش؟ على كتاب القياس. على ايش؟ على كتاب القياس، لان به كل القضايا العقليه اللي بتفيدكم بالمستقبل هذه وحده. والشيء الثاني قالوا الفقيه القائس. من هو الفقيه؟ القائس لقيس. يا اخي قيس اللي ما يقيس لا فقيه ولا شغله بالفقه، بس مطلع اي على الفقه. بس ان شاء الله تقرون كتاب القياس وتركزون على ايش؟ على العله في كتاب القياس، حتى تسهل عندكم شلون الحاق الفرع بالاصل، شلون يتم العله التامه غير القاصره، وشنو هذه العله مدري ايش. يعني مثل الشافعيه الله يرضى عنهم بالقياس جو على الثمانيه بالنسبه للذهب والفضه، قالوا علة الذهب والفضة لوجود الربا فيها شنو؟ الثمانية. طيب الثمانية عندكم علة قاصرة لو متعدية؟ نسأل من احنا شافعي. هل الثمانية هي علة قاصرة على الذهب والفضة فقط ولا متعدية إلى غيرها؟ يقول لك لا، علة قاصرة غير متعدية. وبعدين دخلوا مشاكل الشافعية ويا الحنفية وغيرها، صارت البلوغ الإسلامية وأيضا صارت مشاكل أخرى. يعني فالفقه مو بهالبساطة اللي تتخيلوها أنتم. يعني باب القياس بناتي بالفقه.

لأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون بحيث عن السكون عن الكون والسكون. أنا عندي السكون أنت شايفه عن السكون شيء؟ والله أنا موجود شيء. أما عن الكون هذا صح مو السكون. الكون في حيز؟ يعني الكون في حيز، جسم في حيز، أنت الآن في حيز، الرحم الآن في حيز، الحائط هذا في حيز، نفس الشيء. إي فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو جاسم. هسه اللي أريده منكم أولادي الله يرضى عنكم تشرحوا لي هاي الأمراض، وما راح أشرح ليش. والله يا أبويا مو يعني حتى أريد استغفر الله تعالى على جلالكم، بقدر ما أريد شقد الله مان عليكم بالفهم بس، فركزوا حيل يعني. يلا سيف انظر إلى هذه العبارة وحاول حلها، هي محدودة إن شاء الله وبسيطة يعني. يشرح مفهوم السكون. نعم هذا كم العبارة بعد مفهوم الله. إيه. كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك. استوب. يلا. من يستطيع؟ تستطيع؟ نعم؟ عرفت. وانت شاكر؟ عرفتك تفضل. الشيخ الآن نقول إنه الجسم بارد إما أن يكون ساكن أو متحرك. هو يقول صحيح. الآن هنا كأنه يقول يعني أن إذا جئنا إلى الحي الآن، فإذا كان في هذا الحي عرض من العرب وجاء عرض آخر. انت احسن لي عندك. انت الان احنا مو على اعراض الان، على اجسام. انت جسم. اسمحي لك خلي شوية قرب الصورة يعني. انت جسم الان جالسة وين؟ على كرسي صح؟ اذا تحيز وين صاير؟ على الكرسي. عندنا الكون كم واحد؟ كونين، كون سابق كون لاحق. كونك انت على الكرسي الان قبل هذا الكون السابق وين كنت؟ على نفس الكرسي بعيني. فاذا انت ساكن، لكن كونك الان على الكرسي لو كنت في يعني الكون الاول، الكون شنو الكون يعني مدة زمان بسيطة جدا، قاعدة مثل إهن على هذا الكرسي نتخيل يعني هالشيء كيف، وبعدين انتقلت على ذاك الكرسي شو يسموه؟ كون الجسم الواحد، كون الجسم في كونين، كون أول وكون ثاني. الكون التواجد، تواجد الجسم في كونين أي في محلين في زمانين يسموه متحرك. إذا في كونين في مكان واحد يسموه ساكن. هذا الفرق بين الحركة والسكون. يعني مثلا نضرب مثلا بسيط، يعني أنت في أكثر ممكن انتقل يا فراس، ممكن شوية وزع أي شوية شوية حد. أي ها أيضا الآن الآخر جسم وين كان قاعد؟ هذا الكون الأول. الكون الثاني وين صار؟ يمل أكثر كونين في محلين متحرك لو ساكن؟ متحرك. يرجع حلنا ذاك الله. الآن أضر مر علي في أول المحاضرة إلى قبل شوية فترة طويلة أكوان تكررت وهو في محله يسموه شنو؟ ساكن ولا متحرك؟ ساكن. هسه أريد من سيادتك تشرح لي. أنت قاربت بنتي بس لأنها لأول مرة شوية الإنسان يعني الحياة أحيانا ياخذ قسم، والتصور اللي بدأ يعني الخيال لابد منه، الخيال لابد منه العلم. تفضل قل اشرح لنا هذه. نعم. هو نفس ما شرحته يعني هو لا انا اريد مو بس انت راح تشرح انت وحضرتك القاعدين ايضا راح يشرحوا اريد هذه المعلومه تتركز ولادي بيش تتركز بتكرارها تتركز بيش بالتكرار قالوا لمسلم فضل قلت البخاري اعلى قالوا المكرر فيه يعني صحيح البخاري قلت المكرر احلى يا شيخي فاحنا نكرر ليه حتى نفهم كرر حتى فايش راح نشوف الحركه وشو السكون تفضل او الامور حركه والسكون لا المتحرك والساكن ومتى يسمى الشيء متحركا ومتى يسمى ساكنا ينظر الى الجسم في زمانين الزمان الذي هو فيه والزمن الذي سبقه نعم فان كان في نفس الزمانين في مكان واحد نفس القدر من الفراغ ولم ينتقل صحيح واذا انتقل يعني الى كون اخر يا شيخ طارق لانه كرر خمس مرات اي يعني ما حد نفهم هو الجسم اذا كان في حيز حيه في زمانين متتاليين فهو ساكن وان كان في الزمان الاول في حيز في مكان في مكان وثم انتقل الى مكان اخر في الزمان الثاني فهو متحرك في زمانين احنا ماذا نقصد بنت بالزمان الان البسيط في الذهن اذا كان في واحد واحد الى المكان جزاك الله خير تبين تكررين المعلومه ولا مفهومه الان ها كررها اذا عرفت المفهومه عندك إذا توجد الجسم في محلين وزمانين مختلفين يكون تحرك. صح. أما إذا توجد في زمانين وكان في مكان واحد فهو. عافية عليكم. الآن أطلع منك أنتم افتهمتوها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تقولوا افتهمتوها. يلا. هسه الوقت نعم شو سؤال الجسم لحظة وجوده يا شيخ. نعم. لحظة الخلق يعني. يعني هو ما مر بالزمانين. راح يكفيك راح يكفيك. لا تفضل. راح تجيك بس تقلب الصفحة تجيك هاي المشكلة. خليك راح أبطل بس خدمتهم هذه هسا أرجع بالله ولا شوية شيخي فلأن الجسم أو الجوهرات فإن كان وأما عدم الخلو فيهما فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو أكيد وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك. هذا الكلام تعريف الحركة والسكون وترى هذا عند الفلاسفة الحركة والسكون إلها شأن كبير جدا لأن بنوا عليها آراء ونظريات والكون شلون صاير والأبعاد المتوهمة والأبعاد الحقيقية كل هذا الحركة والسكون. المرة حكيت لكم عن أينشتاين وعن هذا العلامة الصيني الخلاف اللي بيناتهم على ايش صار؟ على الحركة والسكون على السرعة يعني ايش؟ وهذا معنى قولهم الحركة دورنا في آنين لا وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين كونان في آنين في مكانين أي عفوا يعني تواجدين في زمانين في مكانين والسكون شنو؟ كونان في آنين في مكان واحد. آه هي. من عنده إشكال بهذه العبارة؟ لا إشكال. شيء. فإن في حسب راح تجي. نعم. يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا. إيه. كما في آن الحدوث. نعم. يقول في آن الحدوث ما كان مسبوق بالكون قبله حتى يقال حركة ولا سكون. واضح؟ في أول ما وجد الشيء في أول لحظة لا يقال ساكن ولا يقال بالمقابل متعرف، لأن ما مر عليه آنين. كم آن؟ بعدنا احنا بالآن الأول، بعدنا وين؟ بالآن الأول. فغير يقول في آنين حتى يصير حركة ولا سكون. نتخيل الحركة والسكون له زمانين مو زمان واحد. الآن بالآن الأول الشيء متحرك لو ساكن؟ لا حركة، لا متحرك ولا زين، فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا. يعني هذا المنع، هذا المنع قاعد يقول له يابا أنت تقول الحركة والسكون اخبصتنا. احنا قاعد نقول الكون قديم يعني في الآن الأول حيث لا حركة ولا سكون. تعالي نذهب احنا من الحركة والسكون، يعني عليش ايش محرجنا هالأعراج هذا كله؟ ما في داعي يعني، احنا أخوة وأصدقاء وكذا. شو راح يقولوا الجواب؟ شنو قلنا؟ طيب هذا المنع لا يضرنا بما فيه من تسليم المدعى على أن الكلام، يعني كيف تسليم المدعى؟ لا الحركة والسكون، المدعى وجود الحركة والسكون، وجود الحركة والسكون. أي على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان. شيخ وش يقول هنا بالحاشية؟ ارجعوا لي كون هذا حاجة خلي بس نقرأ واحد حسب الأصدر منهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة سطر العاشر، سطر العاشر وصلتوه؟ شنو أوله؟ هو أوله هو صلت هو مو شيخ طالب. إيه قاعدة هو أن الأعيان كلها قرأ أول أعيان، يعني هو شنو يقول؟ يقول المقام هذا أريد المدعى في هذا المقام شنو هو؟ الأعيان كلها حادث هذا المدعى. إيه أو أن هذا نوع عن الحوادث جيد تتجميز كون حي في أول زمان الحدوث. إيه لا يوجب تسليمه أيضا. ليش؟ فالجواب أن يقال من الرأس من الأول يعني. أما المقدمة الأولى فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز. طيب وهو إما مسبوق بالكون في هذا الحيز أو بالكون في حيز آخر، فهمنا الحركة والسكون. أو غير مسبوق بكون آخر والكل حادث بلا قطع. طيب يتبصر شيخ عن اسم النور أحد. نعم على أن الكلام في الأجسام، على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان، لو قيل الأجسام التي تعددت فيها الأكوان لا تخلو عن الكون في حيز، فإن كانت مسبوقة بكون آخر إلى آخره يتجه عليه المنع بأنه يجوز أن لا تكون مسبوقة بكون آخر، فلا ينفع تخصيص الكلام إلا أن يتكلف ويقال المراد أنها لا تخلو عن الكون الثاني في حيز، فيصح قوله فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ذات، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فهو متحرك. شكرا حبيبي. لكن بعد يتجر أنه لا يثبت به أنه لا يخلو ذلك العين عن الحركة والسكون، لأن ذلك العين أيضا في آل الحدوث يخلو عن الحركة والسكون. نعم يثبت أن لهذا العين حركة، يثبت أن لهذا العين حركة أو سكون وهو كافي. يعني أنت قاعد يقول له قلنا هذا المنع اللي انت جيت به لا يضرنا. ليش لا يضرنا؟ لما فيه من تسليم المدعى. انت قاعد بهذا الاعتراف سلمت دعوايا انه لا يخلو الشيء عن الحركة والسكون. واضح؟ ولذلك تمحلت الكون الأول. تمحلت شنو؟ الكون الثاني. يقول له احنا نرجع على هذا القديم اللي بذهنك انت انه قديم. في آن وجوده الأول لا يخلو من حركة أو سكون. في الآن الثاني شنو؟ ها؟ لأن القديم لا ينفك عن آنات. بالآن الأول لا حركة لا سكون. زين الآن الثاني شنو؟ يعني يكون حركة. فإذا أنت سلمت أو سلمت، سلمت بمدعانا أن الكون لا يخلو عن الحركة والسكون. ليش؟ لأن أنت افترضت الآن الأول وسكت عن إيش؟ عن الآن الثاني. ليش تسكت على الآن الثاني؟ انطق لي ولا شنو؟ يا حركة يا سكون. ولذلك أنت سلمت بما احنا ادعينا به. أنت سلمت بإيش؟ بما نحن قد ادعينا به اللي هو الحركة أو السكون. أنت ليش داخل؟ احنا قلنا في آنين، في مكانين، في زمانين، آنين زمانين. أنت شو تفترض زمان واحد؟ واضح؟ يعني كلامنا احنا عن شو؟ يعني قبل بالصفحة اللي قريناها يعني شنو كونين في آنين في مكان. احنا المفترض ايش يكون الحادث والقديم؟ انه عندنا آنين ومكان، صح؟ حتى يسمى حركة السكون. كم آن؟ كم زمن؟ زمانين. انت اذا ما جيت افترضت زمن واحد، انت حقيقة الامر انت مسلمت معايا بالزمانين، لكن وين صرت؟ افردت نفسك بالزمن الواحد، لكن بالزمانين انت ايضا وين صرت؟ انت معايا، انت مو مخالفني. واضح رعيت؟ يعني انت في اعتراضك هذا اذا اخذنا الزمانين ما لك خلاف معايا فيها، ايضا تقول بالزمانين والمكانين وبالحركة والسكون، ولذلك افردت نفسك بيه بالآن الواحد. ولذلك قال له هذا الاعتراض لا يضرنا، لان انت مزلم معايا بالزمانين حركة والسكون، لكن اذا تفترض اذا آن واحد مو مشكلة، افترض انت على واحد هذا لا يضرنا. انا وين كلامنا؟ بيه في الزمانين، في المكانين. معايا ولا اشوف ردود فعلكم ضعيفه يعني. كيف لا يضرنا يا شيخ فاضل؟ يعني لا يضرنا. لا يضرنا يا شيخ، ما في خلاف في قضيه وجود الزمانين. انت معي في الزمانين، لكن وين بدك تفتكر عني؟ في الزمانين. هذا ما يضرنا. ليش؟ لان انا ما افترضت الزمان واحد، شو افترضت؟ افترضت الزمانين. فانت اذا تمنعني امنعني من الزمانين لا حركة ولا سكون، مو بالزمن الواحد. واضح ولا واضح؟ عيد ابنك. انا اختلاف حاصل في وجود الزمان الواحد، لكن الزمانين والمكانين احنا متفقين عليهم. ولذلك هذا الاعتراف ما يضرنا احنا. نعم حبيبي. الدعوة الأصلية أي؟ أن الأعيان والأعراض حادثة. تمام. فأتى بكلام عن الحادثة والسكون حتى يصل إلى الدعوة الأصلية. هل لما نحمل كلامه هو ثبت المدعى أو أنه هو المدعى الأصلية؟ لأنه عندما تكلم في الزمن الأول في الحدوث هو استخدم أن الأعيان حادثة، فإذا تبينه بحدوثه لم نحتاج إلى الكلام في الحركة والسكون بعد ذلك. لا هو الآن نناقش الفلاسفة. فلاسفة قالوا لقدم العالم. فعندهم ليس هناك الزمن الأول عندهم. نعم. عندهم ليس هناك شيء اسمه الزمن الأول أو هناك شيء. الآن الأول. نعم. هم متفقين بالحركة والسكون بهذا التعريف. نعم. آنين وزمانين وكذا عادي جدا، ولذلك كل هذا لا يضرنا. قلوا أنت معايا. أنت معايا في الآن يعني الزمن حركة وسكون إذا أخذنا زمانين. ولذلك أفردت نفسك بيش؟ بالآن الأول، بالزمن الأول. هب أن بالزمن الأول لا يسمى لا حركة ولا سكون. هل الآن الأول يثبت قدم العالم؟ ها؟ لا. شيخ لما قال الآن الأول لا يوصف بالحركة ولا السكون، إحنا شنو مدعانا؟ فدعانا انا مو ان واحد صح. فقلنا اذا مر الجسم بانين يا اما يكون متحرك يا اما يكون ساكن، والحركه والسكون كلاهما عارضان حادثان. فاذا وما لا يخلو عن الحوادث فهو شنو؟ ذاك اضطر فيلسوف ان يفترض وجود الزمان الاول حتى يلغي الحركه والسكون. يقال له احنا هذا اعتراضك، احنا ما ندور نشيء، احنا ما مختلفين بهذا انه لا يلزم بحركه ولا سكون في الان الاول، احنا ايضا يلزم بحركه والسكون. وهذا المدعى معلش ترد علينا انت، علش راد علينا يعني شو بده يتصل؟ يعني هل ادنى الان الاول يثبت لك قدم العالم والفرض انين؟ واضح؟ الفرض كم ان؟ اثنين. اما انت تفترض ان واحد، مثل واحد يجي يفترض انقسام الجوهر الفرد مثلا، انت حتى راحتك، بس احنا عندنا ما يخرج بحيث لو انقسم يخرج من كونه ماده، يخرج من كونه جسم الى شو اسمه طاقه، فلا يبقى ماده. مو مشكله اقسم هذا الجوهر الفرد اقسمه يعني، بس اذا يبقى ماده لو يصير طاقه، يصير طاقه اذا لم يبقى ماده. احنا الفرض انه ينقسم مع بقائه ماده، الفرض شنو؟ جواز انقسامه مع بقائه ماده. فاذا تحول الى طاقه ما بقى ماده، خرج عن الشرط، خرج عن ايه؟ عن الشرط اللي عليه احنا نشترط انين مو ان واحد، وانت في الآنين موافقنا. هذا الكلام زايد على شنو؟ افترض في الكون الاول لا نسمي لا حركه ولا سكون، بالضبط هذا زي الكون الثاني شنو؟ وهذا مسائل دقيقه بالفلسفه يعني، الحين دقيقه ما تصورون كون واحد بالمئة من الثانيه هو بدايه عمره راح يدفع يعني، بس مو هالشكل. هل الفلاسفه هل عندهم شيء اسمه الان الاول؟ اي هذول الاول الثاني كلها عارف. مع ان الامور هي قديمه وهي معموله لا يتعلم. اكيد اكيد شيخ الزمان مقدر بالذهن. يعني انت الان حركه الشمس والقمر هي يعني كل ما تمشي دقيقه الشمس تدق جرف. ما نسمع صوت، احنا نرى ضياء، فقدرنا الزمان تقدير. لذلك اضطر البشر الى ان يحسب ساعات الليل والنهار والدقائق وبعدين الثواني وبعدين اجزاء الثواني لحد الان وصل حتى بالحساب الرياضي مال الركض وهذا العاب الساحه والميدان يسمونه والقفز العالي وقفز يعني اللي تستهلك زمن بدأوا يحسبون 10 ثانية صح؟ اتطورت يحسبون 1% من الثانية. إذا هاي الآنات هذا حساب البشر، الآنات موجودة عندهم بس ما يسموها ثانية أو لحظة أو كذا يعني، إذا تقول آن آن يعني زمن بسيط يعني زمن بسيط. وهذا الزمن البسيط بدأوا يقيسون عليه الحركات والسكنات والكلام. على كل هو اللي يوصل له معلومه بان هذا الاعتراض لا يضر لانك انت موافقنا بالانين وكلامك بالان الواحد هذا تسليم لهم الدعانة لما يضرنا احنا. شو جزاك الله خير واقعد وارتاح اشرب شاي ونام لك شويه دايخ كبير. اكو اشكال بناتي اتفضل. الان الأجسام قلنا يجب أن تكون الآن يعني بالنسبة لحجر الزكوة لا تصل الأجسام إلا إذا كانت ساكنة متحركة كلها في آن الحدود. لا هو الآنين الآنين كلها ثانية، الآنين غير مجموعة ثانية نفترض هذا ثانية في مكان واحد بقى الجسم يسموه ساكن، إذا تحول في آلة الثانية إلى مكان يسموه فإذا بدأوا بالثانية وراها كملوا الزمن. احنا الان قاعد نشوف يعني مثلا احنا ايش قد صار لنا قاعدين؟ حوالي ساعة و يعني ايش زمنا ساكنين ومتحركين؟ اكيد ساكنين ساعة الله كم ان؟ 90,000 ان عندهم يعني. فهم قالوا احنا ادعينا دعوانا شنو؟ ان الجسم يقال له ساكن او متحرك اذا مر عليه آنان صح؟ ولم يتطرقوا اذا مر عليه آن واحد. فاعترض هذا الفيلسوف او غيره قال له انتم راح يجي وقت بالآن الواحد لا يسمى لا ساكن ولا متحرك، شو رايكم؟ قال له هذا ما يضرنا، احنا افتراضنا الآنين لو الآن الواحد آنين، فهذا الفرض مو يمنع احنا، هذا الفرض كونه يسمى لا يسمى ما مشكلة بالنسبة لنا احنا. انت يسمى ساكن متحرك بمرور شنو؟ الآنين، وانت تفترض كم آن؟ آن واحد. فاذا هذا ما يضرنا شيء، وانت سلمت بالدعانة ان بالآنين يا يسمى ساكن يعني. يقول الجواب انه فيه، قال بعض العلماء يقول الجواب مدرج في السؤال. شنو الجواب؟ وين مدرج؟ السؤال يعني اقتداعهم مدرج في اعتراضه. اقتداعهم فيش مدرج؟ وين؟ في اعتراضهم مدرج. يعني يقول لي وصل لي بعد ما يقول له انت بالايامين ما مختلف معايا، مختلف فيش؟ وهذا بالبر يعني. انا الان بتكلم معايا، اما تجيب لي عن واحد بتكلم معايا انا لك حد. الكلام في ايش؟ يعني انا ادعيت انين ما ادعيت عن واحد. قلنا هذا المنهو لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى. اي نعم، المدعى ابا الانين يعني كده. على أن الكلام في الأجسام التي تعدد فيها الأكوان وتجددت عليها الآثار والأزمان. أي أكيد يعني قاعد نتكلم إحنا بشيء قبل ملايين ملايين مليارات السنين. تجددت الآثار وراحت أمور وانتهت وقضايا تجي لها على الآن الأول، شنو يحلى عن المشرك؟ يعني معقول هذا بنت هذا يعني يقول لك الكون الكرة الأرضية، الكرة الأرضية بالعلم الحديث صار لها يا سيدي 20 مليون سنة. يا 20 مليون، هو سيدنا آدم أمتى؟ سيدنا آدم أمتى؟ من اللي سيدنا نوح أمتى صار طوفا؟ من يعلم؟ القمر حين انشق في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اراه واثاره قليل يعني مقصيرا. فهذه الحوادث الكونيه شيخي لها عمر، عمر طويل جدا يعني. يعني اول ما صار السديم اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا شنو؟ رتقا قطعه واحده فتقضاهما يعني فصدرهما. القضيه حين تقريبا حين حين. بعدين كان عرشه على الماء، أنت في أي زمن كان عرش الرحمن على الماء؟ لا. الآن على الماء لا، طيب هذا الماء وين راح؟ اللي مال الكون العرش مو صغير، العرش إذا الكرسي شيخي الكرسي السماوات السبع والأراضين يعني هاي كلها عند الكرسي كحلقة ملقاة في فلات. الكرسي بما حواه كله بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلات. شو كبر الكون وين تصاعد وشو تصاعد؟ ما يبقى غير نصدق الانبياء شيخي. يعني عقول الفلاسفه تضرب هذا القدر مليارات السنين ما نصدق.

على ما بين في المطولات. واضح؟ يعني إثبات العقول والنفوس المجردة التي بها أتى بها على اعتراضين غير أدلة غير سليمة، ومو يعني إحنا ما عندنا شغلة بها أدلة غير تامة، يعني لا تنتج العلة هنا غير التامة تنتج معلول، ها؟ إذا هذه العلة غير تامة ومن ثم لا تنتج معلولها. شيخ فراس فسر لنا شنو وجه الاعتراض وما هو الجواب. كان الاعتراض في وجهين، الاول ان لماذا ان الانحصار لا دليل عليه، والثاني ان الممكن يقوم بذاته في قد يكون ليس بمحل والممكن لا يقوم بغيره. يعني هذا من الاجسام جوار الاجسام. والجواب اننا فقط نتكلم عن ما اعتقد وجوده بالدليل، لأن هذه العقول والنفوس المجردة ما تبدا عندنا تجد غير تامة. قال عند الممكنات يا إما أعيان يا إما أعراض. الأعيان تقوم بذاتها والأعراض تقوم بغيرها، ليس عندنا شيء آخر. أما ما أتيتم به من العقول والنفوس المجردة فالدليل فيها ضعيف لا ينفعنا. العلة هنا قاصرة ولا تنتج معلولها، اذا لا وجود لها. فيه شيء ولا صعب؟ والله صعب. انا اعتقد انها صعبه، بس ان شاء الله ايضا بالمقابل عندي ثقه تفتهمها ان شاء الله. نعم تفضل. شيخ نصرت على هذا الاعتراض، ما اشوف الضبط الشيخ بينه وبين المقدمه الثانيه. الشيخ وين المقدمه الثانيه يقول الاعياد لا تتبع عن الحوادث. هو خلص قال وها هنا ابحاث. ايه خلص الاول راحت حتى اجى على ابحاث جديده. ما له شغله بالنقاط. لا هي لها علاقه تمس. مو تفصيل لما سبق. هي اعتراضات وجود. شو الواحد يقول ردود واجوبه؟ بالضبط هذا يقول اجله واجوبه. بالضبط الشيخ المساس مالتنا وين الصله وين الوقت؟ ما فيها وقت. نعم مو قال نجذب ونحذر على اعياد منحذره اما جوار واما اجسام. قال لهم المنحذره هذا الاعتراض. تقول لهم المنحذره هي ما منحذره صح. وقال بذاته والثاني انت تقول على الممكن قائم بذاته، اقول لك لا اكو ممكنات غير قائم بذاته. يعني انت مقدم على دعوه. نعم دعوه. الدعوه الاولى ياخذ من اول البحث. اول البحث ايش قال؟ قال كل هذا والاعيان اما جواهر او اجسام. قال له هذا الحصار مو صح. ايوه قال وممكن قائم بذاته بنفسه هاي بالاول. قال له هذا الكلام ايضا ليس بصحيح. تثنينها مثلها بالعقول عدم انحصار الاعيان وحده وعدم قيام الاعيان بذاتها. اثنين بيش بيرسل لهم يعني ضرب على الصوره الف حجره. نعم شوف اي ضرب على الصوره الف حجره. اعتراضين شكل اعتراضين بمثال واحد. بمثال واحد نفوس مجرده. الجواب شنو قال له؟ قال له جوابه أنا مدعى أن المدعى قصدت ما ثبت وجوده بالدليل وجوده بالدليل عن الممكنات من الممكنات وهو الأعيان المتحيزة والأعراض. ما عندنا غيره. فغير تامة لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المطولات. من أدلة هذه وجود المجردات غير تامة انهار الاعتراف الثاني الحالة وجاء كذب جاوب على الاعتراف الأول. الاعتراف هذا وين صار؟ وقع الحق. انتم شايفين هاي لعبة الدومينو؟ منو بدكم يلعب دومينو؟ انا ما قاعد اقول لكم تلعبون ولا ما تلعبون. هذا مو يلعب لعب، هذا من يكون القطع الدومينو وبعدين من تلعب اول وحده تتسلسل للاخير. نعم. مو؟ هذا وقع اول وحده وبقي يتسلسل. واو زين. الشيخ يقول يعني الان اعتبر انه ادله وجود المجردات غير تامه اعتبرها مسلمه بشكل. يعني هاي علة لا تنتج معلوله. شنو غير تامه؟ علة غير تامه. الأدلة ما تامة يعني العلة، لكن لا تبين حد العلة. شيخ وخاصة بيجوز ليس لما يقول لا يقول لا ليس لما شيخ أدلة ما تامة ما تعدى تعمل غدا ونعم بنا شوية صعبة مو معنا صعبة كفاش تفصيل يعني يا شيخ يعني مفهومة شو يعني مضبوط بيش ناسا كفاش تكون على عم ترضى. نعم الآن حافظ الكلام بالكتاب مثلا المسلمين مثلا يعني المسلمين يقولوا إنه يعني جميع الأشياء الأعياء تنحفظ إنما دوما ما أعرف قلناه مو قلناه هذا موجود صح هاي واحد مظبوط الناس يقولوا في شيء ثالث اللي هو العقول المجردة وإنه أبض بضار الآن المسلمين هم يشترون يعني وين بنحفظ العقول المجردة من العقول لا قسم آخر ثالث ولا هذا جواهر ولا أشياء رادوا يثبتون هذه على أنها قسم ثالث إيه فالانحصار غير دقيق يعني قضية مانعة الخلو مو صحيح هم يقولون ثلاثة طيب إحنا نقول أسلام أعراض جواهر أعراض صح كل شيء في عيان وعرابة نعم يعني احنا لما نيجي نسلم على النقود والنصوص المجردة نسبها لواحد مش هو ليش يبقى احنا نحتاج شوية بدي اعتراضين بمثال واحد واضح بس ليش جنابش الكريم تريدين تشترين من بقالة حاجتين واخذت حاجتين والبدل باثنين دينار واحد فاعتراضين بيش دليل واحد مثال واحد شلون هسه انت راح تستهون يقينا يعني بالاول تلخبطت عليكم الامور واللخبطه جيده يعني يقول اخبطها حتى تصفي شو تصفي او تنخبط وبعدين هي تصفي الادعاء الاول هو مدعى ذهب أهل السنة أو المسلمين عقيدتهم أنها هذا الكون من هو يا أعيان يا أعراض ولا أعيان يا جواهر يا أعراض ماشي كده فقال انحصار أنت لما جيت هذا الفيلسوف يقولوا لي أنت أستاذ يقول يا شيخي لما جيت احصرت الأعيان بس بالجواهر والأجسام يعني مو صحيح قال ليه قال مو عندنا عقول ونفوس مجرد شلون قال ها عندنا عقول ونفوس طيب خليها اعتراضك بعد الله شنو يعني احتفظ بهذا الاعتراض شو الاعتراض الثاني بعد قال الاعتراض الثاني أنت تقول أن الحوادث قائمة بذاتها بنفسها ما تحتاج إلى شيء يقومها صح في حين أن العقول والنفوس المجردة القسم الثالث من الأعيان لا تقوم بذاتها تقوم بغيرها كالأعراض شو راح تجاوب تأكدوا بعض نعم إيش قالوا بالجواب قال أخي احنا بالنسبة للاعتراض الأول احنا ما عدنا إلا أحيان تنقسم إلى جواهر واحد أما عقول ونفوس مجردة ما عدنا قال له ليش معكم قال له لأن الأدلة ليست قوية قاصرة هذه العلة لا تنتج معلولا إذا لا وجود لها قال له شنو جوابك عن قيام الممكن بذاته والعقول والنفوس المجرد لا تقوم بنفسها قال له انهارت كما انهار بناءك الأول واضح ها ولو بنت صعبة عليك ممكن تسمعي بها اي هيك احنا كل ما صح والآن يمكننا جوا مظبوط فالثلاث يقولون أن يعني صلحة الأعيان في الجوا يعني لا تصل الأعيان الجوا يعني يمكن القسم الثالث هو بمدى هذا قسم آخر. شو تقول هي محصورة الاثنين وإحنا عندنا ثلاثة؟ جيد. هذا الاعتراض الأول. جيد. الاعتراض الثاني. لا أنت كم؟ جزاك الله عنك. أنت يا. أي. قائمة بغيرها كالأعراض مثل هي نسخة العقول بفوز المجرد ما عندهم غيرها طيب بماذا أجابت الأستاذ شيخ الإسلام بماذا كانوا أن هذا الأمور لا نكون إن أحا لذلك انهار الاعتراض ليس نقول بها لأن أدلة ثبوتها قاصرة وما قوية وهذه العلة بالمقابل لا تنتج معلولا أنت آخر واحدة تتعب في بيتك وسيافك من حيث كونه علة على علم شنو يعني على علم مني أنا مو منه هو بس إذا قرب الصورة بس يعني ليس السبب اللي هو هذا الأدلة غير كافية لأن تكون سببا للقول بالعقول أنه حسن شرط يعني هاي مني أنا من ترهاتي أنا الله يرضى واضح طيب هذه المشكلة الأولى هي كلها مشاكل عادية بما ما تستاذن يعني الله يرحمه ما راح يريحنا إلى لا قال بس هو يعني فين الله يرحمه وفعنا به إن شاء الله كافر احنا بالدرس القادم وين نرجع نرجع من الأول مو لا نحن نرجع من والعالم وإما عيالنا وعرف بناتي ولدي كلكم تسمعون ضحك للأول لحد الآن ما فهمي نفتح بيجي حتى نظلمه وما نظل ما نفتح بعد نفتح وجزاكم الله على الخير أتهى الوقت